شفتي منظر عبري تصوير الفلاش خلت اللي تابع المنظر يطيش. شفتي لك ابشر بالخير ابشر بجنة عرضها السماوات والأرض ابشر برضا الله يا من أردت التوبة يا من أردتم الإقبال على الله ابشروا بالخير. هذه فتاة فتاة عندنا في جدة قبل شهر ونصف من الآن فتاة والله ما أعظمها من فتاة فتاة عاشت في هذه الدنيا كما يريد الله فتاة لم تتغنج ولم تتمايل كما تمايل الكثيرات أقبلت على كتاب رب الأرض والسماوات دخلت لدار من دور تحفيظ القرآن الكريم عندنا في جدة. هذه الفتاة يتيمة وحيدة أمها كانت بارة صائمة الاثنين والخميس دخلت إلى هذا التحفيظ وحفظت القرآن كامل وقالوا لها قبل شهر ونصف من الآن لابد أن تختبري في جمعية التحفيظ لابد أن تذهبي وتختبري من أجل أن تحصلي على شهادة بأنك قد حفظت القرآن كامل. قرروا وحددوا موعد الاختبار وكان في صباح يوم الاثنين قبل شهر ونصف من الآن. هذه الفتاة كما قلت لكم حياتها وأسبوعها لابد أن تصوم الاثنين والخميس إلا أن يعذرها عذر. أصبحت في ذلك اليوم صائمة ركبت السيارة تراجع القرآن والله وهي في طريقها إلى الجمعية من أجل الاختبار ومن أجل الشهادة. يأبى الله إلا أن يكون وأن تكون شهادتها من عند حادث السيارة وتفارق الدنيا صائمة متحجبة عاشت في هذه الدنيا كما يريد الله عاشت في هذه الدنيا مع كتاب الله عاشت في هذه الدنيا بارة بأمها عاشت في هذه الدنيا عبدة لله ليست عبدة للهوى ليست عبدة للشيطان ليست عبدة للشهوات وإنما هي عبدة لرب الأرض والسماوات. فأكرمها الله عز وجل بهذه الخاتمة التي أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بها من هذا المكان ومن هذه اللحظة ومن هذا الحين. الله الله الله الله بالإقبال على الله مهما فعلت ومهما فعلت ومهما ارتكبنا ومهما قصرنا ومهما أذنبنا إذا عدنا إلى الله يقبلنا الله جل في علاه.